بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ بعض الشبه التي أثارها أهل الأهواء وأهل البدع للتشكيك في تواتر القرآن وسلامته من التحريف. وهذه الشبه أكثر من أثارها هم الرافضة للتشكيك في تواتر القرآن. فالشبهة الأولى قالوا التواتر لم يتوفر للقرآن. المعلوم أن القرآن وصل إلينا بالتواتر، يعني بنقل الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب. القرآن وصل إلينا بالتواتر من الصحابة ومن بعدهم، فهؤلاء يشككون في ذلك. قالوا هناك حديث في البخاري أن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد الأنصاري. قالوا: إذن هذا لا يبلغ حد التواتر. والرد عليهم أنه ما معنى أن هؤلاء هم الذين فقط جمعوا القرآن؟ قال العلماء: معناه أنه لم يجمعه على جميع الوجوه والأحرف التي نزل بها إلا أولئك، ومعرفة ما نسخ منه. يعني المعروف أن الصحابة كان فيهم كثير من الذين يحفظون القرآن كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي، ويدل عليه حديث بئر معونة حيث قتل 70 من القراء في يوم واحد، وقتل مثلهم في صدر خلافة أبي بكر أو أكثر في موقعة اليمامة. وإنما هؤلاء الأربعة هم الذين جمعوه على اللغات جميعا، على الأحرف جميعا التي نزل بها. القرآن نزل على 7 أحرف كما ذكرنا في الدرس الماضي، فالذي عرف هذه الأحرف كلها وعرف هذه الوجوه كان أولئك الأربعة، لأن كان عندهم التخصص في يعني كتابة الوحي وفي معرفة ذلك، معرفة ما نسخ منها. أما الحفظ فكان كثير من الصحابة يحفظون القرآن، وهذا يبلغ حد التواتر وزيادة، أن أولئك 70 الذين في بئر معونة من القراء كلهم، وما يطلق القراء إلا على الحفاظ، وكم وأكثر منهم في معركة اليمامة. ودواعي الحفظ عند الصحابة وتمام الاستعداد عندهم يرد على هذا القول، يرد على هذا القول، فإن الصحابة كانوا يتنافسون في الخير فيما هو أدنى من ذلك، فكيف بحفظ القرآن الكريم؟ فليس لهم في هذا أي يعني شبهة، فالقرآن نقل إلينا بالتواتر. الشبهة الثانية قالوا أن بعض الآيات من القرآن لم تنقل إلينا بالتواتر. ماذا مثلوا لنا؟ بالحديث الذي ذكرناه في حديث زيد بن ثابت أنه قال: ما وجد آخر سورة التوبة إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، قال: لم أجدها مع أحد غيره، التي هي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. قال زيد: ما وجدتها إلا مع أبي خزيمة الأنصاري. وكذلك جاء في حديث آخر قال: فقدت آية من الأحزاب، من سورة الأحزاب، حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال: فألحقناها في سورتها من المصحف. فهؤلاء الرافضة والمشككون قالوا: إذن هذه الآية وهذه الآية لم تنقل بالتواتر. فنقول: إنما أتيتم من قبل فهمكم السقيم، فإن معنى قول زيد بن ثابت أنه ما وجد هذه الآية إلا مع خزيمة الأنصاري، معناه لم يجدها مكتوبة، لم يجدها مكتوبة كما قال الحافظ ابن حجر، وكان الصحابة يحفظونها، لكن هو يريدها كتابة، فما وجدها مكتوبة إلا عند الآية التي في سورة التوبة عند خزيمة الأنصاري، والآية التي في سورة الأحزاب عند الآية التي في سورة التوبة عند أبي خزيمة الأنصاري، والآية التي في الأحزاب عند خزيمة بن ثابت الأنصاري. وتنبه حفظكم الله أن أبا خزيمة غير خزيمة، إنما حصل تشابه في الاسم، فآية سورة التوبة كانت مع أبي خزيمة الأنصاري، وأما آية الأحزاب كانت مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي شهادته بشهادة رجلين، كانت هذه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، مع خزيمة. والأولى لقد جاءكم رسول من أنفسكم مع أبي خزيمة، وكلاهما من الأنصار. فمعناه قال الحافظ أي ما وجدها مكتوبة، كما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان زيد بن ثابت يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة، يعني كثير من الصحابة يحفظها ولكن هو يريد أن يأخذها مكتوبة زيد رضي الله عنه. وكيف يقول؟ انظروا، هذا ما يدل على أنهم ما فهموا. زيد نفسه يقول أنا كنت أسمع رسول الله يقرأ بها فقدتها، معناه أنه كان يحفظها، نفسه زيد بن ثابت كان يحفظها. وجاء في الأحاديث أن عمر بن الخطاب أيضا وعثمان وأبي بن كعب شهدوا أنهم سمعوا آية آخر سورة التوبة، سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم أيضا في هذا يعني شبهة ولا أي شبهة، إنما زيد أراد أنه ما وجدها مكتوبة إلا عند هؤلاء، أما الحفظ فيحفظها كثير من الصحابة. والشبهة الثالثة يقولون، وهذا من كذبهم، قالوا أن القرآن تعرض لتحريف شديد من قبل الصحابة أثناء عملية الجمع، وأن عثمان أسقط منه 500 حرف، حتى قام أحد مشاهير الرافضة وهو مرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، وألف في ذلك كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يعني أثبت التحريف أن الصحابة حرفوا في القرآن. جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور بأن القرآن الكريم قد زيد فيه ونقص منه، وذكر هاشم البحراني وهو أحد علماء الشيعة في كتابه البرهان جمع نصوصا كثيرة يستدل بها على أن القرآن لم يجمعه إلا الأئمة أي أئمة الشيعة الاثنى عشر، وقال لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين، قال لو أنكم أتيتم بالقرآن الصحيح لوجدتوا أسماءنا موجودة في القرآن. ويدعون أن الصحابة حذفوا سورة الولاية، وأن فيها حذفوا الآية التي هي في ولاية علي، وجعلنا عليا صهرك يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وهكذا. ومعلوم أن والرد على هذه الشبهة، معلوم أن الرافضة هم أكذب الطوائف وأنهم لا يتورعون من الكذب أبدا، وتقول لهم كيف حرف الصحابة، وإن كان علي بن أبي طالب هل رضي بهذا أنهم يحرفونه وهو عندما كان خليفة، كيف يسكت عن الحق ويقر ذلك؟ أنتم تفترون على الصحابة وتفترون على علي رضي الله عنه وتفترون على أهل البيت، هذا كله من الكذب، فالله سبحانه قد تكفل بحفظ هذا القرآن، تكفل بحفظ هذا القرآن، وما أحد يستطيع أن يزيد فيه ولا ينقص فيه بإجماع المسلمين. فالذي خالف في هذه المسألة هم هؤلاء الرافضة الذين يخالفون في ذلك. ولعل بعض الناس لا يصدق يقول لا، هم لا يقولون بتحريف القرآن، إنما الذي لا يصدق لأنه لا يقرأ كتبهم ولا يطلع على ما في كتبهم من ذلك، إنما هم لا يذكرون هذا لعوام الناس، لأنهم يعرفون أن الناس ينفرون من ذلك إذا سمعوا أنهم يدعون أن القرآن محرف، أن القرآن مبدل والعياذ بالله. وهم يقولون، بعضهم يقول أن عندهم مصحف فاطمة، ما عندنا هذا القرآن إلا بعض منه، وهذه كلها من الخرافات ومن الأشياء التي يعني نزه الله المسلمين عنها. فلا بد على الإنسان أن يعرف أن هؤلاء هم من أكذب الناس، وما داموا أنهم يكذبون على الصحابة وسبحان الله، سبحان الله الذي يتأمل كيف أنهم حقدهم الدفين وحقدهم وكلامهم كل منصب على الطعن في الصحابة. والله إن هذا من العجب العجاب، أن يكون هؤلاء هدفهم وسعيهم بالليل والنهار وفي كتبهم ومحاضراتهم كلهم كيف يطعنون في الصحابة، لا يعني يدعون الناس إلى الهداية، ولا يدعون الناس إلى ما يدخلهم الجنة ويباعدهم عن النار، ولا يدعون الناس إلى محبة الصحابة، بل إلى الطعن في هؤلاء الصحابة ليلا ونهارا، والبحث والتنقيب في الكتب كيف يكره الصحابة، كيف أن الإنسان يكره الصحابة. لا إله إلا الله. كان أصحاب موسى إذا قيل لهم من أفضلكم قالوا أصحاب موسى، وإذا قيل لأصحاب عيسى من أفضلكم قالوا أفضلنا الحواريون أصحاب عيسى. وأولئك من هم يعني أفجر الناس، ومن هم يعني عندهم، ومن هم ومن هم، يقولون هؤلاء الصحابة. لا إله إلا الله. فهذا انحراف عظيم، ينبغي على المسلم أن يعني يحمد الله أن نزهه عن ذلك الانحراف. هذه بعض الشبه القليلة التي ذكرناها في هذا الباب، وإلا فهي شبه كثيرة يثيرونها، وكل شبهة ولها رد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يرزقنا اتباع الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، أنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.